الكارثة كبيرة جدا. العراق يعيش على حافة هاوية. ليس ذنب العراق أنه خضع للاحتلال الأمريكي وقبله بالحصار، لأنه جزء من عالم متحول نحو الدمار الشامل إذا لم تنفذ خطة لإنقاذ البيئة. بدل ما كانت 40 تريليون الرواتب قفزت إلى 60 تريليون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. موضوع حلقة هذا الأسبوع متعلق بعصر ما بعد النفط وعصر الطاقة الصديقة من البيئة، أو ما يعرف بالعصر الأخضر. هذا الشغل الشاغل لكثير من دول العالم في الشرق الأوسط وحول العالم عموما بعد التغيرات المناخية والأزمات التي نعيشها خلال السنوات الأخيرة. من أكثر الدول التي هي أساسا متضررة بسبب هذه التغيرات المناخية هو العراق. أكثر 5 دول تضررت، أما بموضوع الجفاف، أما بموضوع ارتفاع درجات الحرارة أكثر مما هي معتاد عليها في السنوات الأخيرة. موضوع متعلق مثلا بأزمة نهر دجلة والفرات، وهذا الموضوع المرتبط بجيران العراق. هل العراق قادر وهو أساسا بدأ بهذه الخطوات كما بدأت بعض الدول القريبة منه والمجاورة والتي هي أساسا أيضا معتمدة على النفط بشكل كبير؟ نناقش هذا الملف مع ضيفنا الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور، وأسأل بموضوع الانتقال إلى عصر ما بعد النفط تدريجيا تحديدا إلى عام 2050. هذه الخطة التي بدأت تعمل عليها الكثير من الدول خاصة الموجودة في ضمن أوبك، والعراق هو من ضمن هذه الدول، هل العراق قادر على خوض غمار هذا الملف تحديدا أم لا بعيد جدا؟ تحياتي لك سيدتي ولمشاهدي قناتكم موقرة. أهلا بك. أبدأ بالقول أن العراق مضطر أن يسير وفق هذه الخطة والمنهج، لأنه جزء من عالم متحول نحو الدمار الشامل إذا لم تنفذ خطة لإنقاذ البيئة من التلوث الذي يؤدي إلى تراجع مؤشرات المناخ في كل العالم وازدياد الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث. العراق مضطر، ولكن هذا الاضطرار يجب أن يكون بعدالة، وأعتقد أن المؤتمر تبنى التخلي التدريجي بعدالة، وهنا العدالة تنصرف إلى موضوع درجة اعتماد البلد على موارد النفط ومدى الأضرار التي تصيبه. يعني هنالك نوعين من الضرر يصيب العراق: ضرر نتيجة للتدهور البيئي والمناخي، وضرر نتيجة لشمول العراق ببرنامج ربما يكون قاسيا عليه للتخلي عن إنتاج النفط الذي يشكل عصب الحياة في الاقتصاد العراقي. العدالة تقتضي، إذا تحدثنا عن التخلي التدريجي العادل، تقتضي أن يكون هنالك معيار درجة الاعتماد على إيرادات النفط. ليس ذنب العراق أنه خضع للاحتلال الأمريكي وقبله بالحصار وقبله بسنوات عديدة إلى مشكلات واضطرابات. ليس ذنب الشعب العراقي إذا تدهور اقتصاده وبقى الاعتماد كليا على إيرادات. لكن هل هو ذنب الحكومات المتعاقبة والأنظمة سواء النظام الحالي أو حتى السابق؟ نعم، هو ذنب الحكومات إلى حد معين، ولكن هنالك ظروف دولية. يعني الاحتلال الأمريكي للعراق ولم يكن ذنب يمكن أن يلقى على حكومة معينة، بقدر ما هو إصرار أمريكي على غزو العراق واحتلاله. المهم التدهور الاقتصادي يعني ليس فقط بعد الاحتلال، وإنما قبل الاحتلال هنالك الحصار وهنالك الاضطرابات وهنالك الحروب، كلها دمرت الاقتصاد العراقي، وخصوصا في 20 سنة الأخيرة هبطت مؤشرات الاعتماد على القدرات الذاتية بشكل كبير وعنيف. يعني أصبح النفط يشكل، خلي أعطي معطيات رقمية في العراق، يشكل حوالي 80% أو أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بشكل مباشر النفط يشكل 61% من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل غير مباشر هنالك 20% تعتمد على إيرادات النفط. يعني بدون إيرادات النفط لا يوجد قطاع تجاري يشكل 12% من الناتج المحلي، بدون إيرادات النفط لا يوجد قطاع بناء وتشييد، لا يوجد قطاع كهرباء. إذن النفط يشكل عصب الحياة بنسبة تفوق 80%، في حين أن دولة الإمارات التي دعت لهذا المؤتمر وساهمت مشكورة بهذه الخطة لا يشكل النفط في اقتصاده سوى 28% بشكل مباشر وغير مباشر. لذلك الإمارات تستطيع أن تتخلى كليا أو جزئيا عن إنتاج النفط، بينما العراق لا يستطيع ذلك إلا بمساعدات وعون دولي من أجل التنمية الاقتصادية. هم إذا تسمح لي دكتور همام، أساسا في هذه القمة كوب 28 قالوا بأنه يتم التخلي لكن بحسب ظروف كل دولة، يعني ظروف العراق تختلف عن ظروف مثلا الإمارات، عن السعودية وإلى آخره، خاصة الدول المنتجة للنفط. لكن السؤال هنا، هل هو أساسا العراق الآن أو خلال 10 سنوات الأخيرة، هي أساسا بدأ الحديث، والعراق أنت قلت بأنه ليس بمعزل عن ما يجري من تطورات وتغيرات في العالم، أليس من المفترض أنه كانت له أو يمتلك على الأقل ولو فكرة لعصر ما بعد النفط حتى وأن بعد 20 أو 30 سنة؟ أم الآن هو تفاجأ بهذه مثلا؟ العالم لم يتفاجأ، كيف من الممكن أن نقول بأنه العراق تفاجأ بها؟ أنا لم أقول أن العراق تفاجأ. لا لست أنت، لكن كفكرة عامة يعني. نعم، أنا أقول أن العراق ربما قبل غيره كباحثين وكمفكرين يتحدثون عن عصر ما بعد النفط في العراق، لأن الكارثة كبيرة جدا. أنا شخصيا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، تحدثت مع الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، يعني كان مندهشا أشد الاندهاش لما أتحدث به. قلت له ماذا سنفعل بعد عصر النفط؟ ماذا سيفعل العراق؟ أين الزراعة؟ أخذ المهمة بجدية، ولكن طبعا بشكل فورة، وانتهت هذه الفورة ولم يفعل شيء، ولم يتقدم العراق في هذا المضمار خطوة واحدة. الكل يدرك أن العراق يعيش على حافة هاوية النفط، ولكن لا أحد يفعل شيئا من أجل ذلك. على العكس، الحكومات التي جاءت بعد 2003 عمقت بشكل كبير. وهذه النقطة دكتور همام، أنه سنة بعد سنة يكون الاعتماد على النفط بشكل أكبر، يعني نرى مصانع بالعشرات ربما أغلقت، نرى الكثير من المناطق الزراعية تحولت إلى مناطق سكنية، فبالتالي قل الاعتماد على الزراعة وإلى آخره. يعني كيف من الممكن أنه نطلب كدولة، إذا تحدثنا العراق، من الدول أن تساعد العراق على تجاوز هذه الأزمة، وهو أساسا هو جزء منها، هو بهذه المنظومة هي تعمق أزمة موضوع الاعتماد على النفط؟ كلام صحيح، ولكن أتحدث عن الخطوة لا أتحدث عن الحكومات. الحكومات يهمها أن تحقق مصالحها في البقاء في السلطة. كل حاكم، كل رئيس وزراء، كل مجموعة تأتي إلى السلطة تفكر كيف يمكن لها أن تبقى في السلطة. على سبيل المثال، يعني هذه الحكومة، حكومة السوداني، أقرت موازنة ب200 تريليون دينار 200 تريليون دينار، وهو مبلغ ضخم جدا ومعظمه يعتمد على إيرادات النفط. أين تذهب؟ تذهب كرواتب الموظفين، وبدل ما كانت 40 تريليون الرواتب قفزت إلى 60 تريليون في تخطيط الموازنة. يعني إذا الكل يعمل على تعميق الأزمة. وخذ مثلا القطاع الصناعي، قبل 2003 وصلت مساهمته إلى 11% بالناتج المحلي، الآن ربما أقل من 1%. القطاع الزراعي كان له مساهمة كبيرة جدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ربما من المحاصيل الحقلية، وأقصد القمح بالذات، قبل 2003. يعني كان العراق في ظل الحصار يعتمد على إنتاجه من القمح ومن الشعير ومن الحبوب الأخرى. الآن يعني إذا لم يمن الله بالأمطار على العراق لا توجد زراعة. يعني بمعنى أن القطاع الزراعي لا يساهم سوى بنسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي. إذن العراق يعني هو الذي يعمق مشكلته من خلال الحكومات المتوالية على حكم العراق. لكن أنا أتحدث عن الخطة الدولية التي يجب أن تعد بعناية وبشكل تفصيلي. يعني مؤتمر كوب متفضلا أثار هذا الموضوع، ولكن يجب أن تكون هنالك خطة تفرض على كل بلد مقدار ما يجب أن يتخلى عنه مع تناقص الاستهلاك العالمي. يعني تقاسم الضرر أو رؤية ربما هي لكل دولة يتم تنفيذ جزء من هذه الرؤية حتى تكون الحلول بالنهاية يصلون إلى مرحلة ما بعد النفط. ما الذي يجري في العراق؟ مدى استعداد العراق للدخول بهذه المرحلة؟ رغم السوداوية من تصريحات المختصين كخبراء اقتصاديين وفي مجال النفط تحديدا، الكل يقول بأنه العراق معتمد بشكل شبه كامل على هذا الذهب الأسود وغير قادر على الخوض بمرحلة ما بعد عصر النفط، لكن تصريحات الحكومة متفائلة. أكيد استمعت للكثير من تصريحات رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، قال نحن بدأنا، يعني لم يتحدث عن فكرة، قال نحن بدأنا بتنفيذ ما علينا للوصول إلى مرحلة الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد النظيف. هل كلام السوداني واقعي؟ أنا الحقيقة لم ألمس يعني سوى الكلام، يعني حتى الآن لم ألمس سوى الكلام، ولكن هناك بارقة أمل من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي. يعني الرجل السوداني يحاول مشكورا أن يستقطب الاستثمارات الأجنبية، لأنه لا توجد فضلات كبيرة في إنتاج في موارد النفط العراقية للتوجه نحو الاستثمارات الكبيرة العملاقة. يعني وبالذات أنا أتكلم عن الصناعة البتروكيميائية التي ستحل محل النفط الخام المصدر. يعني الاستثمار الأجنبي لديه معوقات، إذا استطاع السوداني أن يحل هذه المعوقات ويأتي بالاستثمارات الأجنبية بالمليارات لكي تنهض بالاقتصاد العراقي يكون قد حقق شيئا مهما. ولكن طبعا الاستثمار الأجنبي لكي يتدفق على العراق هنالك شروط سياسية وأمنية يجب أن تتحقق بالدرجة الأساسية لكي يصبح العراق مستقطبا للاستثمارات الأجنبية. حتى الآن الشروط هذه ليست متاحة أو متوفرة كما أراها في العراق. لذلك الاستثمار الأجنبي يعني يستبسر الآن. قبل أيام اتصلوا بي أحد الشركات الفرنسية أو مجموعة الشركات الفرنسية لتستبسر حول أوضاع الاقتصاد العراقي وفيما إذا كان هنالك فرصة لكي يكون هنالك استثمار. أنا مع فكرة أن العراق ممكن أن ينتقل وينتقل بسرعة إلى الاقتصاد الأخضر، شريطة أن يكون هنالك قطع دابر للفوضى السياسية التي تحل بالعراق، وبادرة قطع دابر الفوضى قد بدأت مع التقاطع السوداني مع الفصائل التي تتحدى إرادة الدولة وتقول بأنها ستقوم بضرب الأمريكان في مواقع. إذا تسمح لي ربما هو هذا أيضا موضوع مهم إذا تسمح لي دكتور همام. مثلا الاعتماد على التجارة مع العالم مثلا يخطر إلى بالنا موضوع طريق التنمية، هذا التحمس الذي كان حتى من قبل حكومة السوداني سيربط العراق بالعالم بالنهاية، لكن يحتاج أيضا إلى ظروف وعوامل من ضمنها الأمن. إذا كانت التقارير تتحدث أنه الميليشيات هذه والفصائل هي التي تسيطر على كل هذه المنافذ والطريق، فأمنها مربوط ورهينة هذه الفصائل، أيضا الطرق غير مهيئة كبنية تحتية، فكيف من الممكن أن يتم الحديث عن هكذا طريق ربما يكون سبب من أسباب نهضة العراق الاقتصادية والظروف غير مهيئة له؟ يعني كلامي صحيح بصورة عامة، ولكن أنا قلت أن الانقسام أو القشة التي ستقسم ظهر الفصائل والتمرد اللا أخلاقي على الحكومة أو على الشرعية الحكومية من قبل حاملي الأسلحة المتنوعين والمختلفين قد بدأت عندما وضعوا يعني نقطة حادة في العلاقة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وهنا الحكومة العراقية تساندها العديد من القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي في مواجهة هذه الفصائل. هنا ربما سيكون نقطة افتراق بين يمين شيعي ويسار شيعي إذا جاز التعبير. اليسار الشيعي المتطرف الآن الذي يحمل السلاح وقد يحمله حتى في وجه الحكومة، واليمين الذي هو يعني إنجاز التعبير بإطلاق كلمة يمين، أنا أقصد المعتدلين من السياسيين التابعين للشيعة. إذا ما قسم ظهر هذه الفصائل نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة في تكوين العلاقات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. فيما يتعلق بطريق التنمية، يعني أنا لم أدرس الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، هنالك مشاريع كثيرة تتحدث عن طريق الحرير وأن العراق خارج طريق الحرير وأن هنالك منافسة. المنافسة ممكن أن يكون عن طريق التنمية منافس لأي طرق أخرى للربط بين الشرق والغرب، وشريطة أن يكون هنالك استقرار واستتباب أمني كامل بحيث يستطيع العراق أن يجعل من هذا الطريق طريق فعلا للتنمية، لأنه سيربط العراق بالعالم الخارجي وسيكون العراق ممرا آمنا لهذه الدول لهذه التجارة الدولية. ما هي خيارات العراق إذا لم يستطع أن يحذو دول على الأقل أوبك وأوبك بلس بموضوع أنهم سيذهبون إلى هذا العصر، عصر ما بعد النفط والطاقة المتجددة؟ هل لديه خيارات أخرى؟ إطلاقا لا توجد خيارات. يعني الخيار أو الخيار الإجباري الوحيد الذي سيكون عليه هو الانكفاء الاقتصادي والتراجع والتدهور والمجاعة التي ستضرب أطنابها في الشارع العراقي. يعني نحن نذكر عندما خفضت أسعار النفط في منتصف 2014، يعني كادت الحكومة تعجز عن دفع الالتزامات وخصوصا الرواتب، وإذا وحتى بفترة كورونا وإذا ما توقفت الحكومة عن دفع الرواتب فإن كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى سوف تتراجع وتنكفئ، وهذا يعني أن العراق لن يستطيع لا يستورد ولا يوفر لقمة العيش لملايين من العراقيين. لا يوجد خيار للعراق إلا أن ينهض باقتصاده ويتحول نحو الطاقة الخضراء وتدريجيا يجعل من القطاعات الاقتصادية قطاعات منتجة، وخصوصا قطاع طيب هذا سؤالي لك، هذا سؤالي لك الدكتور همام، ما هو أبرز قطاع يجب أن يركز عليه العراق ليكون البديل عن، لا نقول عن النفط، ولكن كمورد من موارد العراق المهمة تدور عليه ربما الملايين وحتى المليارات على مدى السنوات المقبلة؟ ما هو أهم موضوع؟ أهم موضوع الآن في وجهة نظري، لأن هنالك بنية تحتية للقطاع النفطي، يعني لا نستطيع أن ننهيها، لكن نحولها نحو إنتاج البتروكيماويات التي تعتبر الآن منتجات مرغوبة في أنحاء العالم. القطاع الثاني بعد الصناعة البتروكيماوية هي التعدين. لدى العراق الكميات هائلة من الفوسفات والمعادن المختلفة التي يستطيع أن يستغلها بشكل جيد. القطاع الثالث هو قطاع السياحة الدينية، يعني تعرفين سيدتي أن في العراق مزارات للشيعة والسنة ولكل الأديان السماوية وغير السماوية، يعني يستطيع العراق أن يستقطب سواح دينيين أكثر مما تستخدمه المملكة العربية السعودية باستثناء. وهو الآن إذا تسمح لي دكتور هو يستقطب، لكن هل بالنهاية هذه الأموال التي عن طريق مثلا دخول هؤلاء السياح استطاع العراق أن يستثمرها أن يستفيد منها أم لا؟ أكيد هي تؤدي إلى نهضة اقتصادية باعتبارها تؤدي إلى قوة شرائية، ولكن الآن السياحة الدينية مجانية في العراق. المشكلة أن الملايين التي تأتي إلى العراق هم يستنزفون الموارد، يعني يأكلون ويشربون وينامون مجانا، في حين أن بلدان العالم التي تنمي قطاع السياحة الدينية تعتبره من القطاعات الاقتصادية المنتجة، نحن نعتبره قطاع تبرعي يستنزف من موارد العراق الكثير ومن وقت العراقيين الكثير، بدل من أن يكون قطاعاً مدراً للدخل ورافعاً من مستوى الناتج المحلي، هو قطاع مستنزف للموارد الاقتصادية. علينا أن نستثمر هذا القطاع الاستثمار الصحيح، مصدر من مصادر الثروة في العراق يجب أن نستغلها ويجب أن ننميها. القطاع الآخر دكتور هو الزراعة. هو هذا سؤالي على قطاع الزراعة، هل هناك آمال بأنه يتم انتشال هذا القطاع بعد أن كان هو مصدر مهم من مصادر الدخل القومي في العراق أم لا فات الأوان؟ لا، لم يفت الأوان، لأن المملكة العربية السعودية يعني حسب مسموعاتي وليس قراءات عرضت على العراق استثمار مساحات واسعة من البادية الغربية في العراق بالاعتماد على المياه الجوفية. بعض الفصائل المسلحة رفضوا، ولكن هنالك من رفض لأسباب طائفية عمياء غبية. هنالك إمكانات للاستثمار السياحي مع دول متقدمة تكنولوجيا تستطيع أن تزود العراق بكل وسائل الري الحديثة والمغطاة، وتستطيع أن تجعل من أراضي العراق الخصبة واحة خضراء بالرغم من شحة المياه، ولكن باستخدام المرشد للموارد المائية. في العراق مياه جوفية كبيرة، وهنالك إمكانية لاصطياد الأمطار وتحويلها إلى مخازن كبيرة كما يفعل إقليم كردستان الآن، الذي بنى عدة سدود ويبني لا يزال عدة سدود لاصطياد الأمطار وخزنها والاستفادة منها في الزراعة. العراق لديه كل الإمكانيات للانتقال، ولكن يفتقد للإرادة السياسية. شكرا جزيلا لك الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي على هذه المعلومات وهذا الحوار المثري. شكرا لك دكتور، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله ورعايته.